صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. أرحب في بداية هذه الحلقة بأعضاء فرقة يوريكا المسرحية، الفنانة المسرحية وفاء عبدو. أهلا بك وفاء، منورانا. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذي. لمياء الخوري، أهلا بك لمياء. أهلا بحضرتك. فنانة استعراضية ومسرحية، أهلا بك، منورانا في مسرح الشباب. أيضا أرحب بالفنان علاء الصادق، فنان مسرحي ومطرب أيضا في فرقة يوريكا المسرحية. أهلا بك علاء. أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا النهاردة. ولكن قبل أن نبدأ هذا الحوار مع أعضاء فرقة يوريكا المسرحية، نستهل هذه الحلقة من مسرح الشباب بهذا اللقاء الذي أجرته الزميلة غادة كمال. الأستاذ إبراهيم الجرادي، أمين سر مسرح جلجامش، بنرحب بيك في مسرح الشباب. يا أهلا فيكم، مرحبا. بداية عايزين نعرف ما المقصود بأمين سر. هو أمين سر هو منصب إداري، بما معناه يعني هو اللي يتعلق في المراسلات والقرارات الإدارية، طبعا تكون يعني بشكل رئيسي هي مركزة عند أمين السر، فأي خطابات يستلمها المسرح أو يرسلها المسرح تكون عن طريق أمين السر. باختصار نقدر نقول هو المنصب الإداري اللي يتكلم بصفة الإدارة بشكل عام. متى بدأ مسرح جلجامش؟ مسرح جلجامش بدأ تقريبا في 96 كفرقة استعراضية، واشتهر رسميا في 98 كثالث مسرح في البحرين، أو نقدر نقول رابع مسرح، بس حاليا مسرح الجزيرة صار مركز ثقافي. ومن بعد مسرح جلجامش طلع عندنا مسرح الريف ومسرح البيادر. ففي الوقت الحالي 5 مسارح تقريبا رسمية في البحرين، احنا نصنف في الثالث منهم، اللي هي الصواري وأوال وجلجامش والريف. الريف والبيادر. اي نعم. مسرح جلجامش عدد الأعضاء اللي بينتموا إليه؟ والله الأعضاء احنا تقريبا من 70 إلى 80 عضو. ومثل ما قلت لك احنا مسرح تقريبا استعراضي، وهذه الميزة يمكن نتميز فيها عن المسارح الثانية، مو بس في البحرين، يمكن في الخليج بشكل عام، يعني ما في مسارح تخصصها الاستعراض بشكل تام ما عدا مسرح جلجامش. فعلى هالأساس يعني احنا حتى من ناحية الأعضاء تقريبا تغلب عندنا الفئة الشابة أكثر من المسارح الأخرى، يعني من إدارة وأعضاء يعني فعالين عندنا، كلنا تقريبا الفئة العمرية نقدر نقول من 20 إلى 35، ففئة شابة، مجموعة من الشباب كلكم. اي نعم. الاستعراضات المقدمة بتكون مستوحاة من التراث ولا استعراضات راقصة بشكل عام؟ والله هي احنا مو بس الاستعراض، يعني حتى المسرح بشكل الدرامي الحواري القادمة ايضا. ومن ناحية الاستعراضات يعني هي متنوعة، ساعات تكون يعني قصص انسانية، ساعات تكون قصص تراثية، وعلى حسب ما اللي يكون عندنا يعني. طب عايز اعرف منك ايه هي مواصفات الممثل الاستعراضي؟ والله الممثل الاستعراضي لازم تكون عنده مواصفات مثل ما نقول فكرية أزيد من مواصفات بدنية، لأن الاستعراض هو أو باختصار لغة الجسد، هي لغة ممكن تقدمينها في أي مكان في العالم ويفهمها أي شخص، لأن لازم الجسد هو اللي يشرح القصة بنفسه مو الحوار أو غيره. فهي نوعا ما الفن شوي صعب، بس نقدر نقول عنه عالمي، على هالأساس احنا صاير تركيز عليه. هل بيخضع يعني الفنان لمجموعة من التدريبات؟ لأن معروف إن في دورات في لغة الجسد، فهل بيخضع فنان جلجامش لمجموعة من الدورات للتأهيل للوقوف على خشبة المسرح؟ هو أكيد يعني هذه شيء طبيعي، الجسد لازم يكون في لياقة بدنية أول شيء، بعدين تكون في لياقة ذهنية. فإحنا عندنا كذا ورش عمل نقوم فيها من وقت لآخر، يعني متخصصة في هذه الشغلة. هل شاركتوا في أي مهرجانات على يعني خارج حدود دولة البحرين، خارج حدود مملكة البحرين؟ هو طبعا ممكن آخر مهرجان شاركناه خارج البحرين كان في 2016، كان مهرجان طقوس في الأردن، وحصلنا جائزة أفضل ممثل دور ثاني. مهرجان طقوس الحقيقة له سمات خاصة بيه، فيعني بالتأكيد أنتم تمتلكون هذه السمات. هو طبعا بس العمل اللي احنا شاركنا فيه كان تقريبا، ما كانت المجموعة كلها من مسرح جلجامش، كان معانا ممثلين من مسرح أوال، فكان تقريبا نوعا ما كان حواري درامي اكثر من انه استعراضي. إذن ده منتخب مسرحي ويشارك ممثل لمملكة البحرين. اي نعم، وهذه يعني هذه الصفة يعني احنا نحاول نزرعها ويا جميع المسارح، ان ما نقتصر بس في ممثلينا او اعضائنا، فتكون اذا بنمثل البحرين خارج البحرين يعني يفضل انه يكون منتخب مثل ما تفضلتي، افضل من انه يكون بس مقتصر على مسرح معين. ما العمل الذي تعملون عليه الآن؟ هل هناك عمل مسرحي قادم؟ حاليا احنا نقدم عملين في الوقت الحالي بروفات، في عمل في نهاية هذا الشهر اسمه ضلاله من تأليف أستاذ يوسف الحمدان. اي نعم، وشاركوا في مهرجان اسمه الشيخ خالد بن حمد. اي نعم، وبنعيد عرضه بشكل مستقل في نهاية هذا الشهر، وطبعا مع بعض التحسينات والتعديلات. والعمل الثاني اللي هو عمل البكشة من تأليف أستاذ إسماعيل عبد الله وإخراج أستاذ عبد الله ملك. جميع الممثلين من مملكة البحرين؟ هو تقريبا نعم، بس الطاقم الإداري تقريبا متنوع، يعني مثلا في عمل البكشة عندنا الدكتور يوسف الهاجري من دولة الكويت، ودكتورة ابتسام بعد من دولة الكويت، وطبعا بعد أرجع على نفس النقطة، بعد عمل البكشة هو عبارة عن منتخب يعني من المسرح، أن عندنا ممثلين من الصواري والطاقم الإخراجي من أوال، وفي ممثلين من جلجامش بالإضافة حق الفرقة الاستعراضية اللي هي من جلجامش. يعني جميل أن يكون في تناغم بين الفنانين المسرحيين، وأن يكونوا بينتموا لأكثر من فرع من فروع المسرح وأكثر من فرقة، ده بيخلق حالة من التناغم بين الفنانين. هو طبعا أكيد، وشغلة ثانية هو العمل احنا ننوي الترشح في حق مهرجان الشرق المسرحي، طبعا لازم يعني ننزل بكامل قوتنا كتمثيل حق مملكة البحرين، ما ننظر فيها بشكل نوعا ما أناني نقدر نقول، ونقتصر بس أفراد المسرح نفسه، في حال أن نقدر احنا نتشارك كمسارح ونكون طاقم ممكن يشرف مملكة البحرين خير ويمثلها خير تمثيل خارج البحرين. يعني إن شاء الله تكون خير وجهة تمثل مملكة البحرين في الشارقة. بنشكرك على هذه الإطلالة المتميزة عبر موجات إذاعة صوت العرب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم، وأوصل لك هذا الشكر يعني حق كل القائمين على هذه الإذاعة، وفرصة جميلة أن أنت. شكرا أستاذ إبراهيم. مسرح الشباب، مسرح الشباب. أيها الإخوة، من جديد أرحب بكم وأرحب بأعضاء فرقة يوريكا المسرحية، الفنانة المسرحية وفاء عبده، والفنانة المسرحية والاستعراضية لمياء الخولي، والفنان والمطرب علاء الصادق. برحب بكم من جديد، وأهلا ومرحبا بكم. فرقة يوريكا المسرحية من الفرق المسرحية الشابة اللي بالفعل لها دور مهم جدا على الساحة المسرحية. وخلونا نبدأ بآخر عرض مسرحي وهو ساعة شيطان، وربنا يكفينا شر الشيطان. هي كانت ساعه شيطان وراحت لحالها الحمد لله. وفاء عبده، يعني طبعا سعدنا بك قبل كده في لقاء في مسرح الشباب، ودايما يعني ضيوفنا الاعزاء اللي لهم نشاط مسرحي بالفعل مهم، بنسعد دائما بالالتقاء بهم ما بين فتره واخرى، ونتكلم عن نتكلم الاول عن فرقه يوريكا المسرحيه واعضاء الفرقه اللي موجودين معانا. امتى اتكونت فرقه يوريكا ومشوارها المسرحي؟ هي فرقة شيركا، يعني لأن في زميل لينا ممثل ومخرج اسمه محمد مبروك وشهرته يوركا، والفرقة يوركا على اسمه. فإحنا كان لينا الشرف طبعا إن إحنا اشتغلنا مع بعض كتير في أعمال في مسرح الجامعة ومسرح كلية التجارة، لأن محمود أو يحيى محمود المخرج بتاع العرض ومؤلف ساعة شيطان ومخرجها أيضا من نفس الجامعة وخريج نفس الكلية، وكان بيخرج لعروض المسرح هناك في الجامعة. لكن اكيد كان لكم نشاط مسرحي قبل الانضمام واشتغلنا لفرقه يوريكا المسرحيه. اشتغلنا طبعا لينا اعمالنا، كل واحد فينا اشتغل مع طبعا. اكتر من فرقه مسرحيه وعملنا اكتر من عرض، بس اخر اعمال فرقه يوركا هو العرض ساعة شيطان، ده تاليف واخراج يحيى محمود، ويوركا محمد يوركا او محمد مبروك كان معانا في العرض هو اللي عمل دور الشيطان. جميل. هنتكلم ايضا عن ساعة شيطان، ولكن هنتقل للمياء الخولي، يا فنانة استعراضية، واكيد الاستعراض شيء مهم جدا في عالم المسرح، لانه بالفعل بيبعث برسالة ويؤدي المعنى المضمون اللي يراد به العرض المسرحي. طبعا كلميني عن انضمامك لفرقة يوريكا المسرحية، وهل ده اول عمل مسرحي لك اللي هو ساعة شيطان؟ بصراحة أنا بمثل بقالي تقريبا داخلة في 6 سنين. تمام. أول حاجة ابتديتها مع الجامعة، فريق عجبي المسرحي، وده جامعة حلوان، كنت تبع جامعة حلوان، وبعد كده اتنقلت في مهرجانات كتير، دخلت مسارح دولة ودخلت مهرجانات الساقية ومهرجان آفاق، واشتغلت يعني مع كذا مخرج، طبعا ليا الشرف ان انا اشتغل معاهم. ومن من الناس اللي انا اشتغلت معاهم في العرض ده محمود محمد يوركا، ده كان ليا الشرف طبعا انا اشتغل معاه، لان انا كان بيدي لي ورشة تمثيل قبل كده وهو اللي رشحني للدور ده. يعني انت دي التحقت اول بورش مرة. بورش مسرحية، لان لها دور مهم جدا في طبعا صقل طبعا الفنان طبعا. طبعا كل يعني كل دور لازم الواحد قبليه يحضر كتير او يتمرن كتير، ياخد ورش طبعا. معينة ليها علاقة بالدور، فده بيحسن طبعا من العمل اللي هو هيعمله. لكن انت لم يعني عرفتيني ان انت عندك حب جامد للاستعراض بمعنى اصح. دي حقيقة. يعني انت شايفة ان الاستعراض بيساهم بايه في الفكرة المسرحية عموما؟ يعني كل حاجة في جسمك أو كل إشارة في جسمك لغة بتدي معنى الجسد. معين، فأنا دايما ببتدي إن أنا أذاكر الشخصية عن طريق الجسد. تمام. دي حاجة أنا اتعلمتها في ورشة منار زين، هي مخرجة ليا الشرف إن أنا اشتغلت معاها، طبعا علمتني إزاي أتحكم في جسمي وأنا بمثل على المسرح، يعني إشارة إيديا، وشي، رجلي، كل حتة في جسمي ليها إيماءة معينة بتشير للكلام اللي أنا بقوله. جميل. وبتجد ان رد الفعل تجاه هذه الحركات الاستعراضية للجمهور بتساهم بالفعل في ايصال جدا الفكرة جدا، ليه؟ وده أنا يعني أنا شايفة إن أنا بتشاف بده، يعني أنا مميزة في ده جدا جميل الحمد لله. جميل يعني جميل. المهم ان الفنان يبقى مقتنع بامكانياته، وانه بالفعل حاسس ان امكانياته بالفعل بتوصل الفكره اللي هو عايزها للجمهور. هو ده حقيقي، هو ده آخر ساعدها دور كمان في الدور الاخير اللي اشتغلته بالظبط. معانا، هي كانت طالعه بنتي وانا كنت امها، وكان ليها مشهد بتشتغله مع يوركا اللي هو بيمثل الشيطان، هو بيوزها انها ان تسيب هي تبقى الوظيفه راقصة. وانها تبقى راقصه، فبتعمل مشهد استعراضي راقصه فعلا بشكل كوميك طبعا، ضحك الناس ويمكن كلها هي شخصيتها اللي يعني وساعدها. لها دور مهم في النجاح ده. ايوه طبعا بالظبط بالظبط، طبعا. كانت اول مره ليا اعمل حاجه كوميدي كمان يعني، فكان بالنسبه لي تجربه كبيره جدا، وهو محمد يوركا كان مؤمن بيا ان انا دايما كاركتر، يعني انا كوميديه، وانا كنتش مصدقه ده لحد ما عملت المخرج هو اللي الدور. اكتشف فيك الحتة دي. المخرج ومحمد مبروك يوركا كمان، لان محمد مبروك يوركا زي ما قلت لحضرتك هو كان مدرب ليا في ورشه سابقه يعني، فهو دايما كان شايفني بشتغل كوميدي، انا ما الاقيش اصلا غير في ده. فعلا بالفعل خدت الدور واشتغلت عليه معاه، وخدنا الحمد لله يعني جايزة تمثيل انا واستاذتي يعني هو هنتكلم فادي. عن الجواز وعن يعني مشاركتكم في اكثر من عرض، ولكن انتقل الى علاء الصادق، وهو فنان ومطرب وفنان مسرحي، واكيد بلا شك ان المسرح الغنائي نوع مهم جدا من انواع المسارح، وان احنا مفتقدينه في الفترة الحالية. علاء، كلمني عن ارتباطك بفرقة يوريكا المسرحية، وازاي التحقت بيها؟ بداية بدأت أنا يعني أنا أعرف أستاذ محمد مبروك من حوالي 7 سنين، هو أستاذي طبعا، أخرج لي أول يعني أول مرة أقف فيها على مسرح، كان هو اللي أخرج لي أول عرض ليا. جميل. بعد كده بعد ما خلصنا، دي كانت ايام الدراسه، بعد ما خلصنا كنا بنعرض عروض بره، وقابلت استاذ يحيى في احد العروض واحنا بنعرضها بره بره مع استاذ زيرك. فقعدت ايام كتير وسبت انا التمثيل حبه. لقيت استاذ يحيى كلمني من جديد وقال لي نرجع تاني نشتغل في فرقه يوركا اللي هو عرض ساعة شيطان، وعرفني يعني ان الدور فيه هيبقى فيه مشاهد غنائيه. فعشان كده يعني حبيت الدور اكتر، ان انا هبقى بعمل حاجتين اللي انا بحبهم، ان انا امثل وان انا اغني في نفس في الوقت. نفس الوقت على فكره علاء صادق صوته اكثر من رائع، وطبعا وجودك معانا لازم نستفيد بيه ونسمع ونمتع جمهورنا بمقطع غنائي. تمام، مفيش مشاكل. بنلف في دوائر والدنيا تلف بينا، دايما ننتهي من مطرح ما ابتدينا، طيور العمر تايهه في عتمه المدينه بتدور، ما بنكتبش الرسائل ما بننتظرش رد، لا حد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد، طيور العمر تايهه في عتمه المدينه بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوشوش من الصور، بنلف في دوائر ندور على الامان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان، نتوه نتوه نتوه. الله الله عليك، برافو. جميل جميل جميل. شكرا جدا. وعلى فكرة الغناء مهم جدا في المسرح وفي توصيل الرسالة المسرحية، ويمكن على فكرة الجمهور المصري أو الجمهور العربي بشكل عام شغوف جدا بأنواع المسرح الغنائي. صوت العرب من القاهرة، والساعة الآن 5:06، موعد أذان المغرب. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يرفع الأذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أذن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين في 6:30 إلا 5 دقائق بمشيئة الله. أمل أما الآن فنتابع الاستماع إلى بقية برنامج مسرح الشباب. ساعة شيطان، الفكرة الأساسية اللي بيقوم عليها العمل المسرحي إيه هي؟ الفكرة بتدور عن أسرة موجودة في بيتها عادي جدا، زوج كان موظف على قده، رفض انه يبقى مرتشي، رفض ان حد يديله فلوس، وانه دخل البيت وولاده فلوس حرام، فانسحب من حياتهم وساب البيت ومشي للام اللي هي انا. بدأت تربي ولادها 20 سنة لوحدها، طلعت منهم طبعا علاء كان عامل الفنان الولد اللي هو بيحب المزيكا وبطالب جامعي ومثقف، وعندها بنت متزوجة بس اتطلقت لأن عندها ولد معاق ذهنيا وعنده مشاكل، بتتعرض العمل لقضايا اجتماعية مهمة. والأسرة فيها كذا نموذج، فيها النموذج الابن المدرس المتعلم المثقف اللي متجوز وما عندوش خلفة لأنه لسه زوجته ما خلفتش، فكلهم أسرة مترابطة، ممكن كل واحد فيهم يسيب حياته علشان يكمل حياة الآخر. يعني المدرس ده ما عملش لمراته مثلا عملية علشان تخلف، وادى الفلوس لأخوه عشان يجيب توك توك يشتغل عليه. ففي دي من كويس، قيم اجتماعية على فكرة، قيم اجتماعية إيثار الغير يعني بمعنى صح. فدي أسرة تلاقيها موجودة في مجتمعنا كلنا. الأسرة دي برغم أنها مترابطة كده بيجي يدخل عليهم الشيطان ده في صورة إنسان عادي اللي هو محمد يوركا اللي بيعمل الدور، الأستاذ محمد مبروك، واللي هو الفرقة على اسمه يعني. تمام. بيدخل علشان يخرب كل ده. الفنان ده بدل ما كان بيحب الأغاني وسيد درويش والحاجات الطربية جدا قاعد يقول له غني مهرجانات وحول مساره. البنت اللي كانت موظفة عايزها هو بيلعب على نفس البشرية بقى والغواية بمعنى صح. بيفضل يعمل ده لحد ما في لحظة ما بيرجع الأب عشان يرجع لهم تاني كل الحاجات دي اللي طبعتها، كل القيم دي. الأسرة بتنضم طبعا لنفسها ويتجمعوا مع بعض تاني. تمام. فكرة رائعة على فكرة. هو فكرة عرض فعشان كده العرض اسمه ساعة شيطان، لأن هو الساعة اللي دخلها بالظبط دمر حاجات كتيرة، ولكن في الترابط الأسري للعرض المسرحي بالظبط كده يعني. وأعتقد إن دي يعني نقطة مهمة جدا يعني. والمسرح دايما بيقدم رسالة. المسرح هو بالفعل يعني أبو الفنون، وبلا شك بيحاكي الواقع المعايش. لمياء الخولي، دورك بقى في ساعة شيطان، وإزاي اتعرضت عليك الفكرة، وإزاي تقمصت الشخصية في هذا العمل المسرحي؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان دي كانت تجربه جديده ليا ان انا اعمل حاجه كوميدي، لان انا دايما من اول ما ابتديت ان انا اشتغل مسرح دايما شايفه نفسي في التراجيدي قوي، او الكاركترز اللي هي جد داخله المسرح هقول رساله بشكل معين متقمصاه وبخرج. لكن كانت ساعة شيطان كانت تجربة جديدة علي ان انا اعمل حاجة كوميدي، بالرغم من ان يعني احداث ساعة شيطان احداث اجتماعية وفيها اجتماعية يعني كوميدي. بالظبط، دخول الكوميديا فيها اعتقد انه بيجعله عمل مركب بمعنى صح. بالظبط فاخدت الدور على انه دور عادي جدا، وابتديت في الاول ان انا اشتغل، لان الدور اكبر الشغل مكان مع استاذة وفاء اللي هي الام، والترابط بين الشيطان، فكان اكتر المشاهد بيني وبينهم يعني. فابتديت الاول اشوف الكاركترات اللي قدامي عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، وعلى هذا الاساس ابتديت ان انا استخدم لغه الجسد بتاعتي في ان انا اعمل حاجه كوميدي، لان انا مش بلقي يعني مش بعرف اعمل حاجه كوميدي قوي يعني. فابتديت ان انا اوفر الحاجه قوي بزياده عشان تطلع بشكل حلو. فالحركه بدل ما هي حاجه بسيطه بتبقى مضروبه في 10 في 20 عشان تطلع بس. ده ممكن يبقى يحسب لصالح الفنان او ممكن يكون ضده، ممكن يكون ضده. عشان كده انا كنت خايفه جدا من العمل، كنت طالعه على المسرح مرعوبه. حتى بدايه العرض بتاعتي يعني انا مش هخجل اللي انا اقول ده، كانت بدايه ضعيفه شويه ليا، ان انا لسه اول مره اعمل حاجه زي كده. فكنت خايفه، ابتديت واحده واحده مع تفاعل الجمهور وتفاعل الجمهور، خدت بعض الثقه جدا جدا بقى. جيت عند المشهد الاساسي اللي هو زي الماستر سين يعني في اي عرض. اشتغلت بشكل طبيعي تماما بالأفوارة اللي انا كنت عاملاها, بالصوت اللي انا كنت عاملاه, بالشكل الفيزيكال, الشعر والايدين واللبس, وكنت كمان بدخل الكالوس اغير شكل ستايل لبس وادخل تاني بشكل تاني. فاللبس كمان بيبقى ليه عامل طبعا جدا. طبعا كل عناصر العمل الفني بتؤثر, لكن كل عمل فني الفنان بيقوم بيه اعتقد انه بيديله ثقه وبيديله بعد اكثر وبيديله رؤيه اكثر للعمل طبعاً. التالي ايه اللي اكتسبتيه من خلال مشاركتك في ساعه شيطان؟ اللي اكتسبته ان انا اكتشفت عندي ان انا عندي الحس الكوميدي يعني. جميل. لان انا خرجت من اتجاه جديد ما كنتش مكتشفه. خرجت من العرض لقيت من مخرجين ومن اصدقاء ومن حاجات ناس ليهم في الوسط وناس ما لهاش علاقه بالوسط, شايفه انت ازاي ما بتعمليش ده من بدري, انت ازاي كده. اتكرمت كمان يعني انا ما كنتش متوقعه خالص الشهاده يعني. انا كنت واقفه بره وبعدين سمعت اسم وفاء فدخلت اسقف لو وخدنا جايزه وكده, مش متوقعه ان اسمك اسمي بعدها. جميل بجد. طبعا شيء جميل جدا, شيء جميل جدا. حاجه حلوه جدا. نتمنى لك كل التوفيق دايما. علاء الصادق, يعني اختيارك لهذه الشخصيه انك بتادي الشيء اللي انت بتحبه كمطرب وايضا بتقدم او بتساهم في عمل فني, دورك كان تحديدا ايه في ساعه شيطان؟ كان دوري طالب جامعي يعني بيحب جدا الموسيقى في الكليه وبيشارك في حفلات الكليه. الموسيقى الاصيله بقى والغناء الطرب الاصيل. كان يعني كان في حبه يعني, كان مثلا مع بدايه دخول الاسره كان كل كلامه بالمزيكا يعني. في حدث بيحصل والاسره كلها كل واحد دماغه في حاجه, فكان يخش عليهم باغنيه مثلا يوصف الحاله اللي هم فيها. هو كان الدور بالشكل ده. الدور حبيته جدا زي ما قلت لحضرتك, ان انا حبيت ان انا اعمل الحاجتين اللي انا بحبهم في نفس الوقت, دي حاجه كانت مفرحاني. تعبت في الاول واستاذي حتعب معايا انه يقدر يخليني اعمل الاثنين بشكل طبيعي, ان انا يعني امثل وفي نفس الوقت اغني والموضوعين يكونوا حاجه واحده يعني الاثنين تمثيل. بالظبط. ما تعبناش الحمد لله كتير, و دور يعني انا حبيته جدا يعني. حبيته. لكن انت وجدت نفسك اكتر في الغنى ولا في التمثيل, ولا حسيت ان انت من خلال مشاركتك في ساعة شيطان انك قادر بالفعل انك تقوم بدور الفنان؟ يعني لو عرض عليك عمل فني او عمل مسرحي مش هتغني فيه, هيبقى احب ليك ولا هتشترط وجود يعني وجودك كفنان مسرحي بالاضافه الى كمطرب؟ انا لما دخلت الفرقه وشفت الجو المسرحي ازاي يعني بيعمل ترابط اسري جوه المسرح وخارج المسرح, بيخلينا خلاني يعني اقدر لا تمام, حتى لو جالي عرض مفهوش غنى تمام لا ممكن اشارك فيه. جميل. اخد خبرات. صحيح. خبرات المسرح, ما انا برضو لما اجي اغني هقف على المسرح هيبقى قدام جمهور. طبعا. فهعرف ازاي اتعامل مع الجمهور في اي وقت, حصل غلطة ازاي اتفاداها واكمل, فالحاجات دي المسرح بيفيد بيها جدا يعني. اكيد طبعا. وفاء عبده, قبل ساعة شيطان طبعا كان لك الكثير من الأعمال الناجحة, وعلى فكرة أنا أعرف أن لك أعمال تلفزيونية أيضا بالإضافة إلى المسرح. يعني خبرة الفنان في دراما تلفزيونية مع المسرح أعتقد بتفرق عن شخص بيعمل فقط في الدراما وشخص يعمل فقط في المسرح, إيه اللي استفدتيه من العمل في المجالين؟ هو طبعا المقولة الشهيرة المسرح أبو الفنون. طبعا. فأي طبعا. حد بيشتغل بمسرح بيبقى عنده, طالما اشتغل مسرح عنده فكرة الجرأة والإمكانيات يعني والثقة بيبقى ملم بشوية حاجات. فده بيفيدني طبعا لو عندي مثلا تصوير في مسلسل أو في برنامج كوميدي أو حاجة من الحاجات اللي أنا كنت بشترك فيها, دي من الحاجات المميزة اللي تخليك تقدر تكمل, إن أنت عندك رهبة الجمهور دي خلاص تفادتها, بتعرف تتكلم طبعا لغة الجسد دي حاجة مهمة. في كمان الخبرات اللي احنا استفدنا بيها من خلال المسرح وبتخلينا نشتغل في حاجات تانية, زي مثلا انك تطلع تعمل دور في مسلسل من غير ما تحتاج ان انت تاخد مثلا دورة تدريبية. في احترافية, نوع من الاحترافية, لانك بتذاكر الدور. بالزبط. المسرح عودك على ده, انك تحفظ, لانك بتحفظ تقريبا مسرحية كاملة. طبعا لازم تلم بالادوار الاخرى. لو عندك بقى مشهد، لو عندك مشهد في مسلسل 3 4 جمل وهتطلع تعمله دلوقتي حالا، مش هتاخد معاك وقت في الحفظ، لانك اوريدي عندك دورك فقط. انت عارف، لا لانك عارف فكره الحفظ دي خلاص. بالزبط. كمان مخارج الالفاظ ده مهم جدا، لان المسرح بيعمل قد ايه ستريس على الموضوع ده، ان مخارج الفاظك تبقى سليمه، ان صوتك يبقى فيه وضوح، انك تبقى واصل اول واحد في اول كرسي، سمعك اخر واحد في الكرسي نفس الكلام. بالزبط. فدي من الحاجات برضو المهمه اللي بتخلي الممثل يبقى عنده وعي وعنده قدره على مواجهه الجمهور. فالمسرح فعلا ابو الفنون. طبعا وفاء عبده، يعني لك الكثير من العلاقات بالفنانين المسرحيين في العالم العربي، ويعني شاركت في كتير من المهرجانات وحضرت كتير من المهرجانات. دور هذه المهرجانات في صقل موهبة الفنان، يعني ممكن أبقى فنان مسرحي في الإطار في داخل البلد اللي أنا فيه، ولكن مساهمتي في مهرجانات عربية أعتقد أنه بيعطي نوع من الخبرة وتبادل الأفكار. طبعا تبادل الثقافات وحاجة مهمة جدا. يعني أنا ليا الشرف أن أنا مثلت مصر في كذا مهرجان عربي دولي، سافرت الجزائر، المغرب، تونس، كردستان، السودان. جميل. في كذا مهرجان، يعني عشرات المهرجانات، والحمد لله مثلنا مصر يعني أحسن تمثيل، وفعلا رفعنا علم مصر وجبنا جوائز كتير في التمثيل وفي الإخراج من كل الدول اللي شاركنا فيها. وده فعلا أكسبنا، يعني فعلا مكسبنا فعلا الحقيقي هي تبادل الثقافات. انك بتشوف المسرح ده كمان لما بتشوف مسرح في الدول تانية زي مهرجان نقل التجربة. خبرات. زي مهرجان التجربة في مصر بينقل لنا برضو ثقافات مختلفة لدول عربية وأجنبية كمان. فده اللي احنا كنا بنستفاد بيه لما بنسافر أي مهرجان برا مصر، بنشوف عروض مختلفة وثقافات مختلفة، وبتشوف مسرح، بتشوف حاجات كتير. طبعا. لمياء الخولي، فرقة يوريكا المسرحية بتحتوي على عناصر كتيرة شابة. أنا عايزك من خلال مشاركتك في ساعة شيطان، وانت قلت لي ان ده أول عمل لك مع فرقة يوريكا المسرحية، انت شايفة موقع يوريكا المسرحية في مسرح الشباب وفي الفرق الشبابية اللي موجودة على الساحة في مصر هنا؟ بصراحة أنا لما دخلت في الأسرة بتاعة الفريق بتاع يوريكا، قد إيه هم بيساعدوا بعض جدا، في سواء دوري أو مش دوري، هم دايما قبل البروفا نتجمع نتكلم مع بعض في العرض، إيه الحاجات اللي شايفينها دفوهات في العرض ونقدر نحلها بشكل مترابط. فأنا بالنسبة لي يعني أهم حاجة في النجاح المسرح أو العرض المسرحي هو ترابط الممثلين ببعض، العمل الجماعي بشكل بالزبط. عام لأن أنا لو طلع على المسرح كل واحد في وادي، العمل هيبقى مفكك. طبعا. بس فدي أكتر حاجة شفتها في العرض، يعني وفي الناس اللي كانت موجودة الحمد لله، إن هم بيساعدوا بعض دايما في ملاحظات بتتقال سواء داخل الدور أو خارج الدور، ولو حاجات تقدر تضيف للعرض والمخرج ما عندوش مشكلة. أستاذ يحيى محمود كان المخرج بتاع العرض الأخير، لو فيها إضافة للعرض ما كانش بيمانع ده خالص، وبالعكس يعني كان بياخد الحاجة في صدر رحب، فطلعت الموضوع بشكل الحمد لله كويس والناس اتبسطت منه. بعد اكتشاف الجانب الكوميدي اللي في لمياء الخولي، الخطوه الجايه لك ايه؟ الخطوه اللي جايه ان انا اتفرج على حاجات كوميدي كتير، اذاكر كتير، اشوف ايه الحاجات اللي بسطت الناس مني واطورها، ابتدي بقى يعني اتجه شويه للحته دي لان انا كنت مهملاها جدا. حاسه ان هي ممكن تميز لمياء الخولي، هي منوره فيا جدا، وكذا مخرج الحمد لله بعد العرض يعني اشاد ليا بدا يعني ان انا فيا الحته دي، انت ليه مش بتمثلي ده من بدري؟ فهبتدي ان انا اخد بقى ورش وكده واشتغل على ده الحمد لله. لا احنا عندنا كمان في مشكله في وجود العنصر الكوميدي النسائي في مصر. يعني هم قليلين الممثلات الكوميديانات، يعني بعد طبعا فنانات كبيره كانوا كوميديانات، ما فيش دلوقتي العنصر ده موجود. هو ممكن يبقى بعد متواجد بعد حمدي، مفيش شبه وداد حمدي، مفيش الشبه بتاع زينب صدقي. دول مش متواجدين دلوقتي، واحنا فعلا الحقيقه بنفتقد ده على الساحه الفنيه. علاء الصادق المطرب والفنان المسرحي، بعد مشاركتك في ساعه شيطان اكيد حطك في منطقه معينه، وبعد حصول هذا العمل على أكثر من جائزة أعتقد بيخليك تفكر في الخطوة الجاية بالنسبة لك كمطرب وكفنان مسرحي. طبعا العرض يعني فادني كتير ان انا اقف على مسرح، ازاي اقف على مسرح، فحببني في الموضوع. فبفكر طبعا اي عرض يعني هيتعرض عليا او حتى انا هسعى ورا الموضوع دوت، اي عروض اي حتى لو مش غنائية هدخلها اخد منها خبرة. فهي دي هتبقى الخطوة الجاية يعني في بالنسبة للمسرح هيبقى غنائي. وبالنسبة للغنى برضو ان انا سمعت حاجات جديدة، واجهت جمهور بصوت، عملت انا قبل كده حفلات كتيرة، بس برضو يعني جمهور المسرح بيبقى واعي اكتر للفنان حتى لو ما بيسمعش مزيكا، بس بيعرف يعني بيعرف الفنان من وقفته من حركته من صحيح. حاجات كتيرة في المسرح. انت خامة صوتك من الخامات الممتازة بصراحة يعني، شكرا، هل ربنا يخليك. بتميل للغناء الحديث ولا للأغاني القديمة؟ هو القديم اكتر يعني، القديم بحب اكتر. اسمع قديم كتير. طب واحنا عايزين نسمع، احنا الاخرين يعني ايوه نحب نسمع احنا كمان. تمام، نسمع حاجة لعبد الوهاب. يا ريت. تمام، يا ريت. مسافر وحدك، مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم، دي عينيا دموعها دموعها بتتكلم، دي عينيا دموعها دموعها بتتكلم. مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني. الله الله شكرا. رائع، رائع. ربنا يوفقك في المجال ده، لان بالفعل احنا بنفتقد لمثل هذه الاصوات اللي بتحيي بالفعل الطرب الاصيل والاغاني. دي من الحاجات اللي كان العرض بيتضمنها، ان احنا نحارب الاغاني الهابطه اللي بتفسد الذوق العام. صحيح. طبعا صحيح. طبعا كان عباره عن مجتمع يعني احنا كنا بنجسد مجتمع كبير بجوانب كتير بقى، في ايجابياته وسلبياته، وان احنا بنسيب ايجابياته وبنروح لسلبياته، ورجع بقى الاب في الاخر اللي هو القيم والمبادئ انها تحاول تاني ترجع لنا كل ال وبنكتشف ان احنا عندنا امكانيات نصلح كل شيء. صح. مش مش مش مش مننا بمعنى. صح، الموضوع صح. الموضوع سهل بس سهل. هو محتاج نبص اراده بالظبط، نبص له. وفاء عبد، يمكن وقت حلقتنا اوشك على الانتهاء، ولكن فرقة يوريكا المسرحية زيها زي كل الفرق اكيد هناك العديد من المشاكل اللي بتواجهكم، سواء في صلاة العرض او في الامكانيات المادية او يعني عناصر كثيرة جدا جدا، ولكن الشباب قادر زي ما علاء قال ان احنا قادرين ان احنا نتخطى اي صعاب. من وجهة نظرك ايه المشاكل اللي بتواجه فرقة يوريكا المسرحية او مسرح الشباب بشكل عام؟ الدعم. الدعم المادي رقم واحد، لأن الممثلين دول عندهم مواهب وعندهم حضور وعندهم استعداد وعندهم طاقة، بس كل الحاجات دي بتبقى محتاجة بقى تطعم بشوية حاجات تانية اللي هي الأساسية في الديكور. لأن أي عرض مسرحي بيتعمل ممكن يتعمل من غير ديكور بس هيبقى شكله فقير. بالظبط بالظبط. ففي بقى الفلوس دي أو الدعم ده لما بيبقى موجود هتلاقي الأغاني اللي عاملها على بدل ما هي متسجلة بشكل مش كواليتي كويسة، هتتسجل في استوديو محترم. وانا عايز اقول ان المسرح او الفن بشكل عام، ويمكن بقول ده في حلقات كتيره جدا جدا مسرح الشباب، ان بالفعل الانفاق على الفن مهم جدا، لان له دور مهم جدا جدا جدا في القضاء على الافكار المتطرفه. مزبوط. في توعيه شبابنا. الفن ده قوه ناعمه بالفعل، حقيقي فعلا زي ما حضرتك بتقول القوه الناعمه، فده لازم يعني حد يكون بيدعمه، خصوصا عروض الشباب دولت بيبقوا داخلين ما هماش عندهم اي حاجه تانية غير ان هم عايزين يحققوا حاجه بيحبوها. بالظبط. فهو طالع عنده طاقه لازم يشتغل حاجه بيحبها، بس في المقابل يكون في حد بيساعده بيدعمه. وعايزين المسرح ينتشر في كل ربوع مصر، في القرى طبعا. يعني لا يكتفي على او لا يقتصر فقط على وجوده في المدن. لم يرخوا لي كلمه اخيره قبل ما ننهي حلقتنا. انا عايزه اشكر استاذ يحيى محمود ان هو اداني الفرصه ان انا اشتغل معاه في العرض ده، واشكر استاذه وفاء جدا ان انا وقفت معاها على خشبه واحده، دي حاجه انا كنت بحلم بيها من زمان يعني. وطبعا استاذ محمد مبروك يوركا ان هو رشحني للعمل، والحمد لله ما خذلتوش خالص، والحمد لله يعني نتمنى التوفيق دايما ان شاء الله. بس بشكر كل الناس اللي واقفه دايما ورانا بتشجعنا عشان المسرح. علاء كلمه اخيره. نفسي جدا يبقى في دعم من الجهات العليا، يعني انها يعني تتبنى مسرح الشباب، يتعمل مهرجانات اكتر، توسع في جميع انحاء الجمهوريه، نعمل ورش يعني حكوميه تبقى من جهه من وزاره الثقافه، تعمل ورش لتعليم الاطفال، النشأ هو اللي هيبدا يطلع بعد كده جيل حابب للتمثيل. انا يعني في ختام حلقتنا بشكركم جزيل الشكر، بشكر الفنانه وفاء عبده انها عرفتني بيكم، سعدت بوجودكم فعلا النهارده، طاقه شبابيه رائعه، اتمنى لكم كل التوفيق، وبعد ساعه شيطان نتخلص من الشيطان بقى. لا الحمد لله. بشكر وجودكم معايا فرقه يوريكا المسرحيه، الفنانه المسرحيه المتالقه وفاء عبده، اشكر جزيل الشكر. شكرا. الفنانه الشابه ايضا والمتالقه لماء الخولي، اشكر وجودك معايا النهارده، وايضا الفنان المتالق علاء الصادق، بشكرك واتمنى لكم جميعا كل التوفيق. شكرا جدا. شكرا لحضرتك يا استاذ. إذن في ختام هذه الحلقة أتقدم بخالص شكر لكل مستمعينا ومتابعينا، مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. ساعتنا الخامسة والنصف. صوت العرب على هذه الموجات، المتوسطة 621 كيلو هرتز، الـ FM